ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته اللازمة، قاله في الرعاية لأنه كجاحد الوحدانية، أو صفة من صفاته اللازمة، أراد أن يقول أن مقتضى من قال بهذا أو اعتقده فإنه يرتد عن دينه، أي يرجع عن الإسلام. قال: جحد بالله، جحد الله عز وجل. الجحد يكون بعد معرفة بخلاف الإنكار. إذا قلت أنكر قد يكون لم يسبق له معرفة أو ملابسة، لكن إذا قلت جحد فإنه يعرف الأمر خلاف ما نطق به. قال: فمن جحد بالله أو بصفة من صفاته، ثم قال اللازمة. نضطر إلى بيان هذا لأن أصحاب النسخ لهم حق أن يعرفوا مدلول الألفاظ التي جاءت في الشرع. صفات الله سبحانه وتعالى صفات لازمة له وصفات اختيارية، صفات لازمة وصفات فعلية. صفة يفعل هي صفة من صفات الله يفعلها ربنا سبحانه وتعالى، كالنزول إلى سماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والغضب، وفي أفعال وفي صفات من صفاته سبحانه لازم له اللزوم الذي لا ينفك عن الله سبحانه، كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والوجه واليدين. هذه صفات كثيرة جدا، إنما ذكرنا نماذج منها. فإذا قيل صفات لازمة أي ما تلزم له سبحانه لا ينفك عنها، وصفات اختيارية يفعلها متى يشاء كالنزول والاستواء والكلام والخلق. الكلام والخلق يصح فيه الوصفان، صفة من صفاته اللازمة المقدسة، وصفة فعل لأنه يتكلم متى شاء ويخلق متى شاء، ولا يزال يتكلم ولا يزال يخلق سبحانه وتعالى. فهذه يقول: من أنكر من هذه الصفات قال ربنا ما يعلم، أو ليس بمستو على العرش بعد ما يبين له، أو ربنا لا ينزل إلى سماء الدنيا، أو لا ينزل يوم القيامة. فمن قال هذه المقالة وزعم صحته وأنكر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، اسمع الناس ولا ما يسمعه؟ فمن أنكر هذه أو أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قال إنه ارتد عن دينه، أي أنه رجع عن الإسلام إلى الكفر. نعم. أو جحد صفة من صفات اللازمة، قاله في الرعاية لأنه كجاحد الوحدانية. وفي الفصول شرط لأنه كجاحد الوحدانية، لا ليس هذا هو التعليل الصواب. الذي يجحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة كمال فإنه فيه انتقاص لله عز وجل، فإن الله أثبت لنفسه السمع فمن قال لا يسمع فهذا أنكر، هذا أراد أن يثبت خلاف هذه الصفة، وخلافها صفة نقص فهو كفر. نعم. وفي الفصول شرطه أن تكون الصفة متفق على إثباتها. ما ليس كذلك شرط الصفة إذا المتفق على إثباتها بين الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة هذا صواب، وإما إن جاء من يخالفها ممن يعد من المسلمين ويقال هذه فيها خلاف ليس بصواب. فإذا ثبتت أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي معاهم بالنصر والتأييد، فقال آخر إن معاهم بالعلم، قال لا تخافا أي يا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فإن قلنا المعية بمعنى العلم فهذا لا فليس زيد وعمر وأبو لهب وغيره من الرجال أنهم يختلفون عن موسى، لأن الله معهم بعلمه لا يعزب عنهم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فإذا كان كذلك دل على أن هذه المعية معية خاصة ليست معية عامة، فمن تأولها قال لا، إذا قلتم أنها معية خاصة فإن كلمة مع في اللغة العربية تقتضي المماسة، يقول فلان مع زيد أن يماسه بجسده، يقال هذا غلط ليس هذا في اللغة العربية. فإذا قلت فلان اذهب فقاتل فإنني معك أي معك بالتأييد والنصر لا يقتضي مماسة ولا يقتضي التحام، وهذا قول طائفة تسمى الحلولية. فهذه فإذا قلنا أن هذه الطوائف خرجت عن هذا المعنى لا يقال هذا ليس متفق عليه بين المسلمين. فإن أردنا المسلمين الصحابة وإجماع التابعين ثم جاء من بعدهم من يتأول هذا المعنى ويقول هذا اختلاف لا تكفروا من أول هذه الصفات، قال خطأ يا فلان، فإن الله بيّن ذلك ونسب هذا لنفسه وهو أعلم بصفات نفسه ونسبها إليه رسلهم الكرام وهم أجل وأعظم من أن ينزه الله عز وجل، أعظم وأجل من أن ينسب إلى الله عز وجل ما لا ينسبه إلى نفسه. نعم. أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، لأنه تعالى نزه نفسه عن ذلك ونفاه عنه كما يقول النصارى، وكما يزعم بعض الجاهلية العرب أنه صاهر الجن فأولد منهم ملائكة، والله عز وجل قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، كلمة سبحان أي تنزيها له وتعظيما لما يقال مثل هذه الكلمة، ما اتخذ الله من ولد، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي ما في السماوات وما في الأرض ملك له، أي كلهم عبيد. فإذا كلهم عبيد لا يخرج من هذه الكلية وهذا العموم أحد، لا ملك ولا نبي ولا غير، كلهم عبيد. والناس عادة يفتخرون بالأولاد أو يقصدون أن ينجبوا الأولاد، إما لأنهم يعتزوا بهم، إيش معنى يعتزوا بهم؟ أي أنهم يرون أن العزة بوجودهم لأنهم كثرة وذو قوة وغلبة وذو مال، ويرى أنه لا ينتصر ولا يضام إلا بوجود هؤلاء، وأحيانا يتخذونهم ليدخروهم عند ما يبلغون الكهل والشيخوخة، يقول هذا ينصرني وهذا كذا يأويني وهذا يطعمني. والله عز وجل غني عن العالمين، غني بذاته وعزيز بذاته. إيش معنى بذاته؟ أنا أضطر إلى إيضاح هذه الكلمات لأن بعض الناس قد يغفلون عن معناها ودلالتها. يعني أن غناه لم يكن عن شيء، بخلاف العبد فهو فقير بذاته، أي أصله الفقر، فإن وجدت له صحة فمن الله، وإن كسي عن عري فمن الله، وإن جاءه علم فمن الله، فغناه ليس منه إنما من الله. والله غني بذاته عزيز بذاته، عزته من نفسه. إذا علمنا جلال الله وقدرته وإحاطته بكل شيء، وأن من في السماوات والأرض عبيد له، ما الحاجة إلى أن يتخذ ولد؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان له. اسمعوا ما يقول هنا، اقرأ. أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، لأنه تعالى نزه نفسه عن ذلك ونفاه عنه، فمتخذه مخالف له، غير منزه له عن ذلك. غير منزه له، التنزيه إبعاد النقائص. الذي ينسب إلى الله صاحبه كما يقول اليهود أو بعض النصارى أو النصارى أو ينسبون له ولد، لم ينزهه عن النقائص، بل أنه نسبه إلى نقيصة، يعني محتاج إلى امرأة، محتاج إلى ولد. والله غني عن العالمين، فلا يجوز لأحد أن ينسب إلى الله ما ينقصه سبحانه وتعالى. نعم. أو جحد نبيا، لأنه مكذب لله جاحد لنبوة نبي من أنبيائه. لا يجوز أن يؤمن المرء، لا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتم إيمانه إلا بالإيمان بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا ينبغي أن تفرق بين نبي ونبي، ولا يجوز أن تنتقص نبيا من الأنبياء. الله عز وجل بين لنا ذلك، فلا بد من الإيمان بهم جميعا، ولا بد من الإيمان بالملائكة الذين سماهم الله عز وجل، ولا بد من الإيمان بجميع ما أنزل الله من كتاب. فمن أنكر ذلك فكأنه نسب الله إلى الكذب، أو نسب القرآن إلى الكذب. فمن زعم ذلك أو ذهب إليه فقد رجع عن الإسلام. نحن نقرأ في كتاب فقه، وهذا الباب يسمى باب حكم المرتدين، لأن الكتاب كتاب العقوبات. مر علينا ما مضى من أحكام الحدود والعقوبات، فبقي معنا في هذا الباب وهو باب المرتدين. نعم. أو جحد كتابا من كتب الله أو شيئا منه، لأن جحد شيء منه كجحده كله لاشتراكهما في كون الكل من عند الله تعالى. أو لو قال هذه الآية ليست في كتاب الله، أو أنكر سورة، أو ذهب إلى طمس حرف منه، فمن فعل ذلك فقد خرج عن الإسلام، فقد ارتد عن الإسلام. ولذا لما ذكر الله عز وجل عن اليهود وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله عز وجل لما ذكر عن سيرة اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم طوائف ثلاث، طائفتان حالفت جماعة من الأنصار، وهم الأوس بن النضير وقريظة، والطائفة تسمى قينقاع، حالف الطائفة من الأنصار تسمى الخزرج، فكان إذا اقتتلت الطائفتان في الجاهلية الأوس والخزرج ذهب كل حليف يناصر حليفه، فيوقع اليهود بعضهم على بعض، يقتلون بعض ويخرجون بعضا من ديارهم بالتضييق ويأسرون بعض. فإذا جاءت الأسرى فادوهم، لأن في التوراة لابد أن تفادي أسراك. ولذا لما فتحت ما وراء النهر، وفتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعن من يلعنه، لما فتحت ما وراء هذه الأنهار كان سلمان الفارسي رضي الله عنه بالكوفة، وكان الجاثليق أحد كبار النصارى اليهود في الكوفة، فكان إذا مروا عليهم الأسارى الذين يأتون بهم من تلك الديار، إذا كان الآسر عربي ما فاداه، تمر المرأة يقول ما نفديها لئلا يعطي الدراهم للعرب، وإذا كان الآسر من غيرهم فاداه. فجاء سلمان قال: تعلمون أن في توراتكم أن فداءهن كلهن لا تمييز بينكم، يعني لا تفعل هذا يا جاثليق. فالله عز وجل ذكر عن اليهود مثالبهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الهمزة للإنكار، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لما ذكر ذلك بين أن لهم عذابا مدخرا يوم القيامة. لما ذكر الله عز وجل هذه السيرة والصفة لليهود، ليس المراد أنكم أيها القارئون لكتاب الله المؤمنون تسلوا بما نقصه عليكم، لا، قد يعلم الله أن في هذه الأمة من يذهب يفعل فعلهم فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فإذا جاءت الخمر قال: لا، ليست الخمر حرام، دلوا، هاتوا آية نص على أن الله قال لكم لا تشربوا الخمر، يريد هذا النص. وإذا قيل له لا تمس العرض قال: أين الدليل على أن الله منع قبلة النساء الجميلات؟ الله عز وجل يقول: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فمن حرف آية أو تأولها أو أخذها على غير وجهها أو خالفها فإنه يلحقه الوعيد وقد ارتد عن دين الإسلام. اقرأ. أو سب الله أو رسوله كفر، لأنه لا يسب واحد منهما إلا وهو مكذب جاحد به. الله العافية والسلام. قد يقول يعتذر أن هذه حالة غضب، حالة غضب ورضا، لو بلغ عنده تقوى الله وآمن بآخرة وعلم أن الله مراقبه وأنه لن يفلت ما فعل ذلك. ولذا يوم يشتد غضبه ويعلم أن هناك من يراقبه من بني البشر وهو أقوى منه ما فعل ذلك، لكن لما استخف بالله عز وجل قال: دينك وأبوك وأمك ونبيك ورسولك، أسأل الله العافية والسلامة. فمن شتم أو تنقص الله عز وجل أو نبيا من أنبيائه فقد رجع عن الإسلام، يعني ارتد. فما حكم المرتد؟ كافر، لابد أن يقتل. هل فيه استتابة؟ هذا أمر سنتكلم عنه إذا وصلنا إليه إن شاء الله. اقرأ. وكذا إذا ادعى النبوة قال الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا. كذا ادعى النبوة، قال إنه نبي يوحى إليه، سيما بعد مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن الله ختم به الأنبياء وأنه لا نبي بعده وأن رسالته إلى أن تقوم الساعة. فإذا خرج مدع للنبوة يقتل، لأن هذا ارتداد عن الإسلام. أو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كل من حمل في قلبه شيئا من كراهيته للرسول صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به. إيش معنى جاء به؟ لأن الرسول جاء بهذا الدين، أمر بستر النساء وأمر بتغطيتهن وأمرهن بخفض الصوت وأمرهن أن يسترن أجسادهن، وأمر الله سبحانه بالعفة، وأمر سبحانه بأداء الأمانات، وأمر سبحانه بأكل الربا. فإذا جاء يستحل ذا قال قليل الربا ما يضر، أو قال إن اقتصاد البلد لا يقوم إلا على هذا افعلوا هذا، يعني خالفوا كتاب الله عز وجل، فهذا مبغض لما جاء به الله، وقد يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان مبغضا لله أو مبغضا لرسوله أو كراهية ما جاء به فقد ارتد، أي رجع عن الإسلام. البغض والكراهة قد لا تكون باللسان، فمن اعتقد ذلك في نفسه وأصرها فيه والعياذ بالله فهو كافر. لا يعترض معترض يقول إن الله تجاوز عن أمتي وما حدثت به أنفسها، يقال ما حدثت به أنفسها من الوساوس وأعمال السوء وخطرات السوء، أما ما حدثت به أنفسها من النفاق ما في قيام ساعة، وأن الله ليس بعادل، وأنه لا يعلم، وأن هذا الرسول له حظ كذا وله كذا، من اعتقد بذلك، من اعتقد ذلك في نفسه ولو لم ينطق به فإن هذه ردة. الله يتجاوز عن عباده فيما غلبت عليهم أنفسهم من خواطر السوء، وليست هذه من هذه، لأن هذه استحبها وكنت في نفسه والعياذ بالله. اقرأ يا أخ. فرع: إذا كذب على نبي من الأنبياء وقيل مستحلا أو قذفه كفر. إذا كذب على نبي من الأنبياء، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اللهم صل عليه وسلم تسليما. كذب عليه متعمد بخلاف قرأ الحديث وهو لا يدري صحيح ولا ما هو صحيح، لكن كذب عليه متعمدا. وقد تلجأ طائفة لهم آراء خرجت عن آراء جماعة المسلمين ويريدون أن ينفقوا هذه الآراء. إيش معنى ينفقوا؟ يروجوها لأجل أن تمضي وتشيع ويقبلها الناس، ويقولون نحن نكذب عليه لمصلحة دينه، ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. وما أكثر هذه من الرسائل التي تأتي في الجوالات، يأتي يقول فلان: يا فلان قل كذا 100 مرة نضمن لك أنك تعيش، وتأتيك سبائك الذهب، ويغتني منزلك ودارك، افعل كذا كذا مرة، تزوج لك بنات. يقول من فين هذا؟ قال سمعناه، إما أن يروي حديث مكذوب أو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لن يخرجوا عن هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلام. يقول فرع: اقرأ. إذا كذب، إذا كذب على نبي من الأنبياء وقيل على نبي من الأنبياء، ليس بالضرورة أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم، على نبي من الأنبياء نعم، وقيل مستحلا أو قذفه، وقيل مستحلا. أما كلمة مستحل يعني استحل هذه، كلمة مستحل ليس فيها المعنى الذي يؤدي أنه كذب متعمد، لأن إذا قلت مستحل ما الفرق بين من استحل الخمر؟ هو كافر ارتد عن الإسلام. ما الفرق بين من قال إن الربا حلال؟ هو كافر ارتد عن الإسلام. فلا بد كونه يخص الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه مجرد الكذب يستحق هذه العقوبة وهو الردة، بخلاف استحلاله للمحرمات أو استحلاله لترك الواجبات، هذا أمر دون ذلك. فقوله وقيل مستحلا لا معنى له. نعم. أو قذفه كفر، أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قذف، القذف أن تنسبه أو أن تنسب أحد زوجاته إلى جريمة الزنا، كما يقذفون عائشة رضي الله عنها وبرأها الله من فوق سبع سماوات، وهي رضي الله عنه أحب أزواجه إليه، مات ورأسه بين صدرها ونحرها رضي الله عنها. فكيف يليق إذن بأمة من الأمم أن تقذف هذه المطهرة التي برأها الله في 12 آية؟ أليس هذا ارتداد وكفر؟ فإذا جاء من استهان بالرسول واستخف به فيما دون ذلك فهو كفر وارتداد، والعياذ بالله. نعم. وإن استحل الكذب المحرم على غيره كفر. استحل نعم. فيه فرق بين أن يكذب ويعلم أنه مخطئ ويقولها، يعني عالم أنه فعل خطأ، وفرق من يفعل ذلك يرى أنه قربى وأن هذا جائز، يقول هذا ظلمني وفعل بي ما فعل بي، فأنا كذلك أقول عنه الكذب، يعني حلال لي أن أفعل ذلك. قال من استحل ما حرم الله فهو رجع عن دين الإسلام. نعم. وإن كذبه فيما يعلم صدقه فيه غير مستحل أثم، فإن اعترف به عزر. فإن اعترف بذلك عزر، يعني الإمام يقوم بتأديبه بما يليق به. نعم. فإن تاب من الكذب عليه الصلاة والسلام قبلت في ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم. وحكى ابن الصلاح عن أحمد وطائفة أنها لا تقبل، ونقل عبد الله الحلبي عن أحمد تقبل فيما بينه وبين الله تعالى. لو كذب متعمدا ثم تاب تقبل توبته فيما بينه وبين الله، لكن ما بينه وبين الناس من قال أنها لا تقبل، يعني أن الإمام يتعمد، يعني يعمد إلى تعزيره. نعم. ولا يكتب عنه حديث، رواه الخلال. وإن كذب نصراني موسى عليه السلام خرج من دينه، لأن عيسى صدق به لا العكس. وإن كذب نصراني موسى عليه السلام ارتد فهو خرج عن دينه. وسيأتي الخلاف، هل الردة خروج من دين، أي دين، إلى دين آخر فيجري عليه حكم الردة، أو هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره؟ فيه خلاف. لكن أراد أن يقول أن من كذب بموسى، أن من كذب بموسى قال هذا مرتد، هذا النصراني مرتد، لا العكس. يعني لو كذب اليهودي بعيسى قال إن كذب نصراني موسى خرج من دينه، لأن عيسى صدق به لا العكس، لأنه لم يصدق بعيسى ولا بشر به. هذه الأخيرة غلط، ليس بصواب، لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أخذ عليهم الميثاق العهد، وأخذ عليهم إيمان غليظا، لما بمعنى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، الكتاب المنزل عليكم والحكمة النبوة التي اصطفيناكم بها، مهما جاءكم هذا، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، مهما جاءكم من نبوة وعلم وحكمة وكتب لا تقول اكتفينا، لا نتبع من يأتي بعدنا، لا، إذا جاءكم رسول من بعدكم لا بد أنكم تؤمنون به وتنصرونه وتتبعونه. أخذ الله على جميع الأنبياء بما فيهم موسى، واضح هذا؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم، اعترفتم بهذا وقبلتموه ورضيتم بذلك؟ قالوا أقررنا، أي أن اعترفنا بذلك وقبلنا لهذا العهد وهذا الميثاق. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا. الشهادة ما معناها؟ الشهادة أنك تعلم الحق وتعتقده وتنطق به وتظهره، تقال فلان شهد. أما إذا علمت الحق وكتمته في نفسك لم تؤدي الشهادة. قال أقررتم، يعني هل تم إقراركم واعترفتم بما أخذنا عليكم من العهود والمواثيق؟ قالوا نعم أقررنا. قال فاشهدوا، فأمرهم بإشهاد ذلك، دل على أن الأنبياء اعترفوا بذلك وأعطوا لهم، بمعنى يعلنون ويظهرون. يظهرونه لمن؟ لأممهم. فدل على أن عيسى أخذ عليه، أن موسى عليه السلام أخذ عليه العهد وأشهد بني إسرائيل على ذلك. فلا يقال أن موسى ما بشر به أمته، لا، ما يقال هذا. واضح هذا؟ فاكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: رواية الأحاديث الضعيفة التي ضعفها، لا تصور يا ولدي، لا تصور، الله يبارك فيك. نعم. يقول السائل: رواية الأحاديث الضعيفة التي ضعفها الشيخ الألباني، هل يجوز أن أخطب بها؟ الأحاديث الضعاف إن كان ما في معناها جاء بطرق صحيحة أو ثبت معناها بكتاب الله عز وجل، فهذه سيما إذا كانت في فضائل الأعمال تقال، وإن كان جزء معناها ولم تخالف كتاب الله عز وجل، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له من الثواب أو الحسنات 1000 1000 ولا 2000 أو ما إلى ذلك، عدد عظيم، لا إله إلا الله في مكان الغفلة، دل على أن الناس غافلون، لأنه موضع أسواق وشياطين والناس في دنياهم. وهذا ذكر الله بقلبه وعلف أن الله عز وجل لا يغيب حاضر في كل مكان، وقلبه مملوء بذلك، فهذا المعنى صحيح، لكن هذا القدر من الثواب الله أعلم به. فقولك هذا في السوق ما يضرك، وقولك هذا صواب وتؤجر عليه، فمثل هذا يروى. أما إذا كان الحديث تعلم أنه مخالف لكتاب الله، أو أنه ليس معناه، لم يأتي في جملته نص من كتاب الله، ما ترويه، سيما في الأحكام لا في فضائل الأعمال. الأحكام يطلب منك أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، الله عز وجل دينه، أن دين الله عز وجل وصل إلينا بطرق صحيحة، لم يصل إلينا بطرق ضعيفة، لكن ما كان في فضائل الأعمال يقال نعم. رجل مجنون وبعض الأحيان يسب الله ويسب الرسول، فكيف يتعامل مع هذا؟ مجنون، ما أدري، هذا السؤال ما ينبغي يطرح هكذا، لأنه يعلم أن الله رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. نعم. من قال أن هذه رقية شرعية لتسهيل الزواج، ورقية شرعية لطرد الهم والغم والفقر، ورقية شرعية لتفريج الكربات عن المساجين، ورقية لعلاج المرض الفلاني مثل السرطان، وكل مرض له رقية، هل هذا من الكذب؟ وهل يعمل بها؟ إن كان صاحب هذه الرقى يعرض نفسه على الناس هذا تاجر، هذا يريد أموال الناس، وإن أراد أن يشيع هذا إنما يريد الشهرة والعياذ بالله، لا يجوز الكذب على الله عز وجل ولا على رسوله. لكن الرقية من رقى مريضا بكتاب الله فإنه شفاء وعلاج ما خص به مرض عن مرض، وصاحب المرض يوم يأتي يحب يتعلق بأي وسيلة، فمثل هذا ينصح بالاستقامة والصدقات والصلوات ويلجأ إلى الله، لأنه قد ترقيه ولا يبرأ، وقد ترقيه ولا ينجع فيه الرقى لمرض في قلبه أو ما إلى ذلك. نعم، اقرأ. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.